نعم الضبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فنواصل في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، وكنا انتهينا الى حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث في الصحيحين وجاء عند غيرهما، وأيضا أوردنا للحديث الكثير من الشواهد التي جاءت من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن الجميع، كما أن في الحديث ألفاظ أخرى يستفاد منها أحكام أخرى أيضا كنا ذكرناها في آخر الدرس يوم أمس. الحديث بعد الذي بعده هو الحديث 12 من كتاب الصيام، حديث سلمان بن عامر، في غالب النسخ أو في كثير من النسخ عن سليمان. عندكم سلمان؟ سليمان خطأ، سليمان في بعض في كثير من نسخ بلوغ المرام عن سليمان، وخطا الصواب عن سلمان، الصواب انه مال سلمان. قال عن سلمان خطأ، عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمره، فان لم يكن التمر او فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور. قال الحافظ حجر رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا هو الحديث. مراد الخمسة من؟ خمسة: أحمد، داود، نسائي، الترمذي وابن ماجه. الحديث رواه أحمد وابن داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث حسن على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم. كلام الحاكم منتقد، لأن رجال الإسناد ليس كلهم على شرط البخاري. الحديث حديث سلمان بن عامر له طرق، فقد جاء من طريق عاصم الأحول عن سلمان بن عامر الضبي، أو من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية، وهي ابنة أخ سلمان بن عامر، عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه، وبألفاظ تقارب هذا اللفظ من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا جاء من طريق هشام بن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين به، وجاء من طريق خالد أيضا وهو الحذاء عن حفصة الحديث. وقد اختلف في الحديث من حيث إسناده، فغالب من رواه جعله من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، وهذا هو الصحيح والصواب. وبعضهم أسقط الرباب بين حفصة بنت سيرين وبين سلمان بن عامر، والصواب إثباتها، الصواب أن الرباب قد وردت في الإسناد، فالصواب ذكرها في الإسناد وعليه، فينحصر الكلام على سند الحديث فيها هي، لأنها الرباب بنت صليح ابن عامر أم الرابح، وهي من أهل البصرة، تروي عن أمها، ولم يروي عنها إلا حفصة بنت سيرين. ولهذا قال الحافظ حجر في التقريب أنها مقبولة، أي إذا توبعت، وإلا فحديثها ضعيف. ولهذا ضعف الحديث كثير من أهل العلم، ومع ذلك صححه الترمذي وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. والبخاري ذكر الرباب وعلق السند إليها، وهذا يقوي شأنها. وأيضا أبو حاتم لما سئل عن السندين، أي حفصة عن الرباب عن سلمان وغيره، فقال كلاهما صحيح أو جميعا صحيحان، فتقوية أبي حاتم الحديث يؤخذ به. وصحح الحديث أيضا ابن الملقن في البدر المنير، وأشار حافظ حجر إلى تصحيح أبي حاتم في كتابه الترخيص الحبير، وكذا الحافظ الكثير في إرشاد الفقيه. فالحديث يظهر والله أعلم من جملة هذا أن أقل مراتبه أنه حسن، وإن كان بعض أهل العلم ضعف، ولكن الحديث يقوى. وثمة تنبيهات حديثية في طرق الحديث، وليس هذا موضع تفصيلها. الحديث جاء له شواهد، جاء له شواهد من طرق أخرى، ومنها حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب على رطبات أو على رطبات، فقبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء، حتى حسوات من ماء. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن غريب، والدارقطني وقال إسناده صحيح، ورواه الحاكم والضياء في الحديث المختارة وقال إسناده صحيح، ومن طرق. والحديث بهذا الإسناد ثابت إن شاء الله تعالى. وجاء أيضا الحديث كذلك من طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بألفاظ أخرى، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعني قبل أن يصلي المغرب يفطر عليه الصلاة والسلام. قال أنس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب حتى يفطر. حتى ماذا؟ حتى يفطر. وهذا اللفظ له طرق أيضا يتقوى بها والله أعلم. هذا مجمل الشواهد التي تذكر للحديث. وأما ترجمة الصحابة فهو سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث المضري الضبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام، وسكن البصرة، وأخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء أنه لا يوجد من الصحابة من هو ضبي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا، وانتقد هذا الكلام. فمن الضبيين من روى الحديث عن من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، كما أشار إليه الحافظ حجر في تهذيب التهذيب، وكذلك ابن القاسم في معرفة الصحابة وغيره. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عليه الصلاة والسلام كان صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن له طهور. قوله فإن له طهور، قال الإمام المبارك رحمه الله، أي أنه بالغ الطهارة، فيبتدأ به تفاؤلا بالطهارة، أي طهارة الظاهر والباطن. وقال الطيبي رحمه الله: قوله فإنه طهور، أي أنه مزيل للمانع من العبادة، استعمال الماء يتوضأ به ويصلى أو يغتسل به ليصلي، فهو يزيل المانع من أداء العبادة، ولهذا امتن الله به على العباد فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ذكره صاحب المرقات. وقال صاحب عون المعبود: قال ابن الملك وهو من الأحناف: يزيل أي فإنه طهور، أي يزيل العطش عن النفس، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام أي دعاؤه عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق. وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: فإنه طهور أي مطهرة للمائدة والأمعاء، ولهذا ينصح به الأطباء أي شرب الماء على الفراغ، لأنه يغسل المائدة والأمعاء ويعدل من طبيعة الإنسان. وقال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد رحمه الله من العلماء المعاصرين، توفي قريبا، هو مزيل للأدران. عبد القادر شيبة الحمد من العلماء المصري، وكان مقيما بالحجاز، وله كرسي يدرس في مسجد المدينة، توفي قبل سنتين، وهو من العلماء، وكان يدرس في كرسي الشيخ عطية، وهو نفس الكرسي الذي كان يدرس فيه الشيخ بن باز، وخلفه بعد ذلك محمد الأمين، ثم عطية سعيد، ثم عبد القادر شيبة الحمد، وكل منهما تلميذ الآخر. وأما الشيخ عبد الله البسام توفي قبل أكثر من 8 سنوات رحمة الله تعالى على الجميع. الحديد له فوائد. الفائدة الأولى: يدل الحديد على استحباب الفطر على التمر، فمن لم يجد التمر فإنه يحشو حشوات من الماء، وأفضل الإفطار أن يكون على الرطب، والرطب نوع من التمر، الرطب نوع من التمر، وليس المقصود به ما كان رطبا، وإنما المقصود به نوع من التمر. فالتمر حال كونه ثمارا منه نوع يسمى بالرطب، ويأتي على شكل بيضوي، غالبه يكون رطبا طريا، ونصفه الأعلى يكون أصفر مشتد وصلب، هذا هو الرطب، وهو من الأنواع الجيدة من أنواع التمور، وأنواع التمور كثيرة جدا. فهذا الذي كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم الفطر عليه، فمن لبيل لم يجد الرطب فأفطر صلى الله عليه وسلم على التمر، على ماذا؟ على التمر، وهو مطلق الأنواع. فإن لم يجد حشوات من ماء، هذا هو الأفضل في الترتيب في الإفطار، هذا هو الأفضل. ولكن لو أفطر على غير هذا لجاز، إذا أفطر على غير هذا فإنه ماذا؟ يجوز، لكنه يكون قد ترك السنة وترك الأفضل، والمسلم لا يضيع ولا يفرق في السنة، فإنه أحوج ما يكون إليها. جاء في بعض الطرق حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أفطر على اللبن أو على اللبن، على اللبن، والحديث هذا لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. كذلك من فوائد الحديث ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الحديث يتضمن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المائدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، لا سيما قوة الباصرة فإنها تقوى به. قال ابن القيم: وأما الكبد، وهو من الأطباء رحمه الله، أطباء الأبدان القلوب، قال: وأما الكبد يحصل لها بالصوم نوع يمس، فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعد هذا، مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب مثل ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا من عناية الشريعة ومن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة، حيث أرشدها إلى ما يكون أول أو إلى أول ما تفطر به مما هو أصلح لبدنها. والآن يعني كثير من هذا المعاني ينصح بها بعض الأطباء ويذكرها، وإن كان نحن نفررها بالأدلة الشرعية التي جاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده هذا لا شك أن فيه المصالح، لأن الإرشاد بواسطة الوحي والشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإفطار بالتمر الرطب أو التمر أو الماء لا شك أن فيه مصلحة، وهذه مما يقررها. والطب الحديث بين هذه المصالح وهذه المنافع كما أشار إليها ابن القيم وكما يشير إليها الطب الحديث أيضا. كما أن من مسائل من فوائد الحديث كمال هذه الشريعة لما فيها من تحقيق مصالح العباد، وهذا كما ذكرت أصل مقرر لدى العلماء دلت عليه أصول هذه الشريعة ونصوصها من الكتاب والسنة وعليه اتفاق العلماء. وقد ذكر الشيخ البسام رحمه الله نقلا عن أحد الدكاترة اسمه صبري القباني قال: التمر غني بعدد من أنواع السكر، فهو يتحلل رأسا إلى الدلي فالعضلات ليهبها القوة. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرج، هذا كلام الطبيب، وإن سنة من السنة ثابتة واعتمادنا عليها أقوى. وإنما يقال أن الطب الحديث الآن قد وصل إلى ما سبق إلى النص إليه من قبل 14 قرنا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قال: في الصيام والإفطار فالصائم يستنفذ السكر المكتنس في خلايا جسمه، لا شك يعني ببذله هذه القوة والصبر على الأكل بأن يتركه لا شك أن فيه بذل قوة، ويتحلل السكر المكتنس أي المركز والمدخر في خلايا الجسم، وتهبط وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد، وهو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل. إذا صام شعر بضعف وكسل، وهذا من دواء قلة نسبة السكر في الخلايا وفي جسم الإنسان. قال: وأيضا روغان البصر أي ضعف، ولهذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار لتعود إليه قواه سريعا. قال رحمه الله أي الشيخ عبد الله البشار: فمثل هذا الحديث من الإعجاز العلمي الذي اكتشف في كثير من نصوص الكتاب العزيز السنة المطهرة مما يثلج قلب المؤمن بأنه تنزيل من حكيم حميد. كذلك من فوائد الحديث ما جاء في بعض الشواهد كون الإفطار يكون كما ذكرت على التمر أو على الرطب أو التمر أو الماء، ولا بأس بأن يكون على غيره، يعني جائز، لكن السنة هي هذه. جاء في بعض ألفاظ الحديث: أو على شيء لم تصبه النار أو لم تمسه النار، لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف ولا يصح، فلا يرتب عليه الحكم. كذلك من الفوائد أن السنة أن يكون الفطر قبل الصلاة ولو على شوربة ماء كما دل عليه الحديث، وقد سبق ذكره وهو ما جاء بلفظ أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. رواه ابن أبي شيبة وغيره، وهو حديث صحيح، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثالث عشر: قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل، قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا، في روايه كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا، وفي روايه كالمنكي من انكى به اي المشدد عليهم لانهم شددوا. هذا حديث ابي هريره، وقد رواه عن ابي هريره كثيرا من التابعين، والحديث رواه البخاري ومسلم ورواه الامام احمد وكذلك عبد الرزاق المصنفي وابن حبان والبيهقي وغيرهم، وقد رواه عن ابي هريره كثير من التابعين منهم ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم ايضا سعيد بن المسيب، وان كان طريق سعيد بن المسيب محل نظر فبعضهم تكلم فيه، والاقوى انه مرجح ثبوته كما جنح اليه الدار القطني، وجاء من طريق همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ومن طريق ابي زرعه عن ابي هريره ايضا، ومن طريق الاعرج عن ابي هريره، ومن طريق ابي صالح عن ابي هريره، ومن طريق موسى بن نسار عن ابي هريره لكنه منقطع، ومن طريق حيان بن مسطان قال سمعت ابا هريره وفي سنده ضعف، فكل هؤلاء رووا الحديث عن ابي هريره وبين الألفاظ شيء من الاختلاف، كما أن الحديث له شواهد، فقد جاء من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، ومن حديث أنس بن مالك عند البخاري أيضا وابن أبي شيبة وكذلك عند مسلم، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أيضا، ومن حديث عائشة عند البخاري ومسلم كذلك، ومن حديث علي بن أبي طالب عند أحمد، ومن حديث جابر عند الدارقطني، ومن حديث بشير بن الخفاصية عند الإمام أحمد كذلك، والحديث له ألفاظ كثيرة ويعني يضيق الوقت عن سردها، وإن كان في مجملها تستفاد فوائد كثيرة ويأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. هذا مازال ها الوقت تفضل. Thank you. من فوائد الحديث قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال المراد به أن يصل يوما بيوم آخر أو أكثر من يومين بحيث لا يفتر بينهما، أن يصل يوما بيوم آخر ولا يفتر، فيصل النهار بالليل بالنهار بالصيام. هذا المراد بالوصال. ويستفاد من الحديث ما تتصف به هذه الشريعة من السماحة واليسر، إذ لا عند فيها ولا مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصل يوما بيوم آخر بحيث يكون صائما الليل والنهار والليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة، لأنه جاء في بعض الروايات فواصل الناس فشق عليه، وجاء في روايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به. هذا يدل ما تتصف به الشريعة من السماحة واليسر، فلا عنة في الشريعة الإسلامية ولا مشقة، بل إن المشقة غير مطلوبة في الشريعة. الشريعة مبنية أصلا على اليسر وعلى التيسير، وليس من مقاصد الشريعة البحث عن العمل الشاق للقيام به، ليس هذا من أصول الشريعة. ولهذا قال قرر العلماء وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال وذكر أن الشريعة ليس من مقاصدها تطلب المشاق، ولا أدل على ذلك من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان من أبعد الناس عنه. وبعض الدعاة إلى التيسير في هذا الزمان يبترون الحديث فيقولون ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما نقطة إلى صفر، هكذا يرون الحديث. عائشة مع أن الحديث لو تتمه قد يقول يجوز اقتصار الحديث ويجوز أن يروى بالمعنى ويجوز الاقتصار على جزء من الحديث، لكن إذا كان الجزء الذي يحذف ليس من تمام المعنى، ولهذا من شرط اختصار الحديث ومن شرط رواية الحديث بالمعنى أن يكون الجزء المختصر أو المزال أو الذي روي بالمعنى وأزيل لا علاقة له بالمعنى المثبت، فإن كان له علاقة فلا بد من ذكره. فعائشة قالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أما إذا كان إثما فإنه صلى الله عليه وسلم هو من أبعد الناس عليه. بعض الناس تأتي معاملات ربوية وعقود بيع أو عقود في النكاح أو الطلاق أو غير ذلك، فيقول ما اختار نفس بين أمرين إلا أو مخير بين أمرين اختار أيسرهما، لا، إذا كان الآخر إثما واضحا حراما بينا فلا يقال التيسير، كان يكون في العقد ربا أو نوع من أنواع المحرمات التي حرمتها الشريعة، فليتنبه لهذا. كذلك من فوائد الحديث التيسير في العبادة، وأن يكلف الإنسان نفسه ما يطيق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات حديث أبي هريرة وغيره عليكم من الأعمال ما تطيقون، وفي رواية فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وهو في الصحيح، وفي رواية فاكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة. فالعبادة يقتصر فيها المكلف على التيسير وما يستطيع أن يداوم عليه. ولهذا كان أحب العبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث. كذلك من فوائد الحديث رحمة الله جل وعلا بالعباد، حيث منعهم مما يلحق بهم الضرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ومن فوائد الحديث أيضا ما يمكن يستفاد تأصيلا للقاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير. فالوصال فيه مشقة، فمن تيسير الشريعة أن منعت منه وجعلت الأفضل في المبادرة والتعجيل إلى ماذا؟ إلى الحطر. كما أيضا بفوائد الحديث أن الغلو في الدين منهي عنه في الشريعة الإسلامية. الغلو في الدين منهي عنه، وليس مقصود شرعا. التشدد منهي عنه وليس مقصودا شرعا، والغلو منهي عنه وليس مقصودا شرعا، والتطمع منهي عنه وليس مقصودا شرعا، والإرهاب منهي عنه وليس مقصودا شرعا. لكن ليس يطلق، فإن الله جل وعلا قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله. فكون المسلمون يرهبون أعداء الله هذا ما فيه إشكال، ولكن بالمفهوم الشرعي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرهبه العدو كما جاء في الحديث: وصيت بالرعب مسيرة شهر. وهذا النصر، هذه النصر بالرعب خاصة به عليه الصلاة والسلام أو لأمته، قولا للعلماء. ولا شك أن متى توفرت الشروط من إعداد العدة الإيمانية فإن العدو الكافر يرهب ويخاف من المسلمين. ولما يقال أن المسلمون يرهبون أعداءهم، ليس المقصود من هذا أن أنه من المطلوب دائما محاربة هؤلاء الأعداء، لأنه يعني ينبغي أن يفهم أمر مما نصت عليه النصوص الشرعية، وهو أن أدعى مجال لفهم الأعداء لدين الإسلام وتأثرهم به حال السلم، حال السلم والمهادنة. فثم يستطيع الكافر أن يخالطك وأن يأخذ عنك ويستمع ويعرف هذه الشريعة. وانظر حال الأمن بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه، كم كان فيه من توافد المسلمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا مطلوب، أن تكون حالة أمن وسلم ليعرفوا حقيقة هذا الدين. ولو عرض كل صاحب دين دينه على أرض واحدة لكان أدعى الأديان قبولا هو الإسلام. ولهذا كان طلب هذه الحالة، حالة السلم والأمن مع الأعداء، مما هو مرغب فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله ما يأتونني بشيء فيه تعظيم لحرمة إلا قبلته عام الحديبية. وكان من جراء ذلك فتحا عظيما، فإنهم رجعوا فأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر قال: يا رسول الله أفتح هو؟ يعني نحرم ونأتي إلى أبواب مكة ثم نرجع ولا نعتمر، وهذا يعتبر فتحا؟ قال: نعم. فكان من العام الذي بعد دخول الناس في دين الله أفواجا. فهذا مطلوب وأولى أن يكون. ومن ناصب الإسلام العداء ووقف في طريق انتشاره فذاك الذي له أحكام أخرى. فليتنبه لهذا، وللكلام أو الحديث تتمة إن شاء الله يوم غد بإذن جل وعلا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر.